أوصي المبتدئين من طلبة العلم بالتركيز. أي مسألة من مسائل الفقه يجعل لها عنوانا مستقلا ويفهم مكان هذه المسألة، فإذا وضع لها عنوانا وعرف أين مكانها، فهم أين مكانها من الباب أو الكتاب الذي يشرح له، فإن هذا يدعوه إلى طلب المثال على المسألة لكي يتصورها. فإذا فهم المسألة وتصورها يعتني بدليلها، وهذا الدليل باختصار، فيأتي إلى المسألة: الماء منقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. يأخذ هذه المسألة، يأخذ الجزئيات، ما معنى الماء؟ لا يأتي يقول الماء الماء معروف، المعروف هذه ما في شيء في العلم اسمه معروف. العلماء يأتون يقولون الماء، ألف الماء ما هي؟ الوضوء، ألف الوضوء هذه للجنس للأهد مثلا، الحمد، ألف الحمد هنا للجنس للاستغراق هذا البحث تثوير العلم. لا تأتي وتقول الماء، لما يقول طالب العلم وهو في بداية العلم المياه ثلاثة، ويعرف أن المراد بالمياه جنس ألف المياه المراد بها الجنس، وأن جميع المياه لا تخرج عن كونها إما أن تكون طاهرة أو طهورا أو نجسة، فحينئذ يعلم أنه يحكم على جميع المياه وأنه ليس هناك ماء مستثنى من هذا الأصل. فإذا علم أن هذه قاعدة كلية، دائما إذا كان عندك أصل تبحث عن فهمه ومعرفته وضرب المثال عليه ودليله كما ذكرنا، وتنتبه هل له استثناءات، هل هناك تخصيص لهذا العموم الذي ذكر في أول الأصل. يكون قراءة طالب العلم في ابتداء طالب العلم مركزة، قراءة المركزة تشعر أنك تفهم، وتشعر أن هؤلاء العلماء فعلا قد كتبوا علما مبنيا على فهم ودقة، فهذا يدعوك إلى أن تعمل الذهن أكثر وإلى أن تضبط أكثر. أوصي بالمسألة وفهمها جيدا والعناية بمثالها. الدليل، إذا قيل لك مثلا في مسألة لا يجوز كذا لقوله تعالى، دائما إذا جاء الحكم وجاء بعده لام التعليل غالبا يكون هو الدليل، يجب لقوله تعالى، يحرم لقوله عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر دليلا. الدليل إذا ذكر لك تارة يذكر مجردا عن وجه الدلالة، يقال هذا الأمر واجب لقوله تعالى كذا وكذا، يجوز المسح على الخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه كما في حديث المغيرة، يجوز هذا الحكم المسح على الخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ما جاء يقول لك وجه الدلالة أنه مسح على خفيه، ما يحتاج إلى وجه الدلالة. لكن حينما يكون وجه الدلالة دقيقا أو خفيا يبينه لك، فحينئذ تكون مهمة طالب العلم أن ينتبه لوجه الدلالة. وأوصي طالب العلم خاصة في الفقه بالكتب القديمة أو العلماء المتقدمين أنهم إذا بينوا وجه الدلالة في الدليل أن يمعن النظر، لا يأخذ كلامهم هكذا. قل أن تجد كتابا من كتب العلماء المتقدمين يبين وجه الدلالة ولم يراعي فيه مسلك علماء الأصول أبدا، لا يذكر، وهذا بالاستقراء والتتبع، أنهم كانوا رحمهم الله أقرأ لبعض الأئمة والعلماء في وجه الدلالة، فما تدري هل تتعجب من دقته في الاستفادة من الأصول، هل تتعجب أم تتعجب من الألفاظ التي استخدمها في الدلالة على في بيان وجه الدلالة. والله إن بعض الألفاظ لو أسقطت منها كلمة وجئت برديفها لا يمكن أن تؤدي المعنى الذي يريده ذلك الإمام العالم. علم فعلا من قرأ لهؤلاء الأئمة وسار على طريقتهم فإنه يجد خيرا كثيرا. والذي استخلصته بنظر القاصر وتجربة القاصرة أن كل من يتأمل كتب الفقه وخاصة التي تعتني بوجه الدلالة، خاصة في مسائل الخلاف والردود والمناقشات، وبالأخص إذا كانوا من العلماء الجهابذة المحررين في كتب المطولات في الفقه، تجزم بأن هذا العلم وراءه توفيق من الله سبحانه وتعالى منقطع النظير، لا يأتي بحول ولا بقوة ولا بذكاء، ولكنه فتح من الله سبحانه وتعالى. ولذلك المبتدي من طلبة العلم لما يبدأ بهذه الطريقة الدقيقة، مشكلة العلم، العلم أصفى من كل شيء، لأنه هو الصفة للصلاح والفلاح والربح والنجاح في الدنيا والآخرة. أقل شائبة تأتي على صفائه تكدره. توضيح ذلك أنك إن أخذت العلم بطريقة العلماء زان وهو زين وصفى لك، وإن أخذته بطريقتك فأصبحت أنت الذي تفهم بفهمك وتعبر بأسلوبك، فإنه حينئذ يشوبه الشوب على قدر ما فيك من شوب. نعم هذه حقيقة. يعني مثلا بعضهم يقول هذه الآية نص صريح قاطع، نص صريح قاطع، وهي دلالة أصل مختلف فيها، نفس الدلالة مختلف فيها، النص هو الذي لا يحتمل معنى غيره، وهي دلالتها محتملة، وقد تكون دلالتها بالتأويل أيضا وليست بدلالة من نفس منطق. فيأتي يقول نص صريح قاطع، يعني قطعية الدلالة. في هذه الحالة جعل ضعيف الدلالة قوي الدلالة، وأنزل الشيء في غير منزله، هذا كدر. والله أمرنا وبين لنا أن لكل شيء قدره، لكي نجعل نعطي كل ذي قدر قدره ولا نزيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو. فهذا لما يأتي في دلالة ويغلو فيها لأنه هو يفهمها هكذا. إذن هذه أمور مهمة جدا، أنك إذا كنت في بداية طلب العلم تحاسب نفسك حسابا شديدا ألا تتكلم في العلم إلا بقدر ما أخذت من العلماء. وإذا أردت أن تأخذ شيئا من العلماء تفهمه، وإذا فهمته حفظته، ثم بعد ذلك عبرت به. أدركت بعض العلماء يسأل عن المسألة، وحتى أن البعض يكتب جوابه حرفيا، والله بعد 5 سنوات 6 سنوات يسأل عن نفس المسألة وإذا بالجواب نفسه، ما في تغيير. لماذا؟ لأنه علم مؤصل صحيح مبني على أصول صحيحة. لست هنا أبالغ في الأمور، هذه حقيقة. والسبب الذي دعاني إلى هذا أن كثيرا ممن يريد أن يطلب الفقه يشتكي وهو لا يدري أين مكمن الداء والبلاء، وهذه حصيلة ما يقع من أسئلة الطلاب وإشكالاتهم، أن أكثر الإشكالات التي تحصل لطالب العلم في طلبه للعلم ألا يكون هناك منهج يرتبط بمنهج أهل العلم رحمهم الله في التلقي والأخذ والفهم. وثق ثقة تامة أنك إن سرت على منهج العلماء سيفتح عليك كما فتح عليه، وستعان كما أعين، وييسر لك العلم كما يسر لهم، لأن سنة الله لا تتبدل. ولذلك ثلة من الأولين وقليل